الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تصبحون متقين، أو بمعنى آخر تصبحون أفضل وتحمون أنفسكم. الآن هذه آية عميقة لعدة أسباب، وأول هذه الأسباب هو هناك انتقال. كل شيء من البداية وحتى الآن في الصورة كلها كان بصيغة الغائب. الذين يؤمنون بالغيب هم يؤمنون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك، الذين آمنوا، الذين كفروا، كل ما ذكر سابقا كان بصيغة الغائب. ولغويا صيغة الغائب تشير إلى أشخاص بعيدين. على سبيل المثال عندما تأتي إلى النهاية عند آخر مجموعة من الآيات، عندما شرحت لك الصورة في المثل البارحة كانوا بعيدين حقا، لأنهم كانوا تائهين في منتصف الصحراء ولا يستطيع أحد سماعهم، أو كانوا في الخارج على حافة المنحدر والمطر ينهمر بغزارة وهم في الخارج منعزلون تماما. ومن الصورة المنعزلة في الصحراء ومن استخدام صيغة الغائب هناك انتقال فوري، وبدلا من أن يخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا فيقول قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أخبرهم يا محمد اعبدوا ربكم، الله سبحانه وتعالى قال مباشرة بلا واسطة، فأخبرني وأخبرك مباشرة، ولم يخبر المسلمين فقط بل قال يا أيها الناس. هذه لحظة عميقة في القرآن في وحي كتاب الله سبحانه، قرر الله أن يجمع كل البشرية ويخاطبهم مباشرة، خالقك يتحدث إليك مباشرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله وهو متعجب من جمال الآية، وقد يؤمر من ليس بمؤمن بالعبادة كما يؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدياد منها، فالخطاب في الجميع ممكن، بمعنى أنه كما يؤمر المؤمن بالاستمرار والزيادة في العبادة لزيادة إيمانه، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي زيدوا إيمانكم، بنفس الطريقة يؤمر كل البشر. الله رب البشر جميعا وله الحق بأن يأمرهم بعبادته حتى لو لم يكونوا مسلمين. إذن هذا الكتاب ليس للمسلمين فقط، هذا الكتاب في الحقيقة نداء للبشرية جميعها. قد تفكرون بأن الآيات المكية كانت موجهة في الغالب لغير المسلمين، والآيات المدنية غالبا كانت مركزة على المسلمين يا أيها الذين آمنوا. لكن هنا في بداية الآيات وبداية المصحف لم نسمع يا أيها الذين آمنوا بعد، أول شيء نسمعه في القرآن هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هناك ثلاثة أمور أريد مشاركتها معكم حول كلمة ناس المستخدمة في هذه الآية. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبعض الصحابة الآخرين قالوا أن كلمة ناس وهي جمع كلمة إنسان هي في الحقيقة مشتقة من النسيان. أصل الكلمة هو نسيان، وبالتعريف نصل إلى أن البشر ينسون، فالله تعالى أخذ منهم ميثاقا وعهدا قبل حتى أن يأتوا إلى الأرض، وقد نسوا هذا الميثاق فنسي. إذن أول معنى للناس الناس الذين نسوا بأن لهم ربا وخالقا. ذكروا أنفسكم بأنكم تحتاجون للعودة والقيام بحقوق الله عليكم، هذا أحد المعاني. المعنى الآخر المرتبط بكلمة ناس هو في الحقيقة من كلمة آنسة، والإناس في العربية هو أن تكون قادرا على أن تستقبل شيئا أو تراه، فالذي يؤنس هو الذي يمكن رؤيته. وهنا الاختلاف بين الناس والجن، الجن مأخوذة من كلمة جنة أي مغطى، أيضا الجنة يطلق عليها الجنة من نفس أصل الكلمة لأن التراب مغطى كله في الجنة أي مخفي، لهذا سمي الجن بهذا لأنهم مخفيون عن العين ولا نستطيع رؤيتهم، ولهذا يطلق على الطفل في رحم أمه جنين، والرحم نفسه يسمى جنينا لأنه يخفي الطفل. وعلى عكس ذلك، البشر ليسوا مخفيين ويمكن رؤيتهم، ولهذا يطلق عليهم ناس أو إنسان لأنه يمكن رؤيتهم. المعنى الثالث وهو الأكثر انتشارا، فهو الأكثر شعبية والأكثر إقناعا في الحقيقة، هي أنها تأتي من كلمة أنس. الأنس في العربية عكس كلمة وحش. الحيوان المتوحش أو المفترس يسمى وحشا. الذين يتحدثون الأردو يقولون هذا أيضا، الوحش أي المفترس أو المتوحش. الوحش لا يضع وشاحا على رقبته قبل أن يتناول فريسته حتى لا يتسخ، بل يهجم على الفريسة ويأكلها مباشرة. لكن الإنسان لديه تحضر وآداب في طريقة تناوله للطعام، على الرغم من أن الإنسان قد يصبح أقل من الحيوان كما رأينا في المثال. قال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. إذن الإنسان قد يقوم بتصرفات تجعله أقل من الحيوانات. حتى الحيوانات لا تقتل بلا شعور، تقتل عندما تجوع، وتقتل عندما تكون مهددة، وعندما يزول التهديد تمضي في طريقها وتذهب، وعندما تشبع كذلك تذهب. الحيوانات لا تقتل بسبب الكره ولا تقتل بدون سبب. إذن عندما يقوم البشر بتلك التصرفات يصبحون أقل درجة من الحيوانات، وهذا في الحقيقة ما تعنيه أسفل سافلين. لهذا في بعض مواضع القرآن قارن الله بعض الناس بالأنعام والحيوانات فقال: بل هم أضل، أي أسوأ. على الأقل الحيوانات تتصرف بطبيعتها التي خلقت بها، لكن تصرفات بعض البشر ليست طبيعية حتى، بل معاكسة للطبيعة كليا. على أي حال، هذه هي الثلاث أقوال لكلمة ناس. والقول الأكثر أخذا به هو أن البشر مخلوقات وجدانية لديهم القدرة على إظهار الحب والرحمة والحنان أفضل من أي مخلوق آخر. لهذا نحن لا نظهر الوجدان والمشاعر لأنفسنا ولعائلاتنا فقط، بل لدينا القدرة على إظهار المشاعر والوجدان لجيراننا وللغرباء وحتى للحيوانات والنباتات. نظهر المشاعر والأحاسيس في كل مكان حولنا. نظهر المشاعر والوجدان عندما نعبر في الشارع ونرى صخرة فنقوم بإزالتها، فهذا جزء من إنسانيتك. بمعنى آخر، الإنسانية تعني أن تكون قادرا على الاهتمام بالأشخاص الآخرين، وعندما تزول تلك الخاصية من الإنسان فهو لم يعد إنسانا. الآن في هذه الآية استخدم الله هذا المصطلح، أي الناس، وكان يستطيع استخدام مصطلحات أخرى. استخدام هذا المصطلح بالذات ومنادات الناس به له ميزة. ما يفعله المصطلح هو أنه ينادي وجدان وأحاسيس البشر. هذا أول نداء بيننا وبين الله. ما يعنيه هذا أنه في المقام الأول علاقتنا مع الله مبنية على الحب. علاقتنا مع الله عندما ننطق الشهادة نقول: لا إله إلا الله. نستخدم كلمة إله ونقصد بها الله. كلمة إله تأتي من كلمة أله، والتي تعني أن تحب أحدا ما لدرجة الهوس به، وأن تعتمد عليه وتستند إليه. كان العرب قديما يصنفون الحب إلى 9 درجات. عندما نشرح آية الكرسي سأشرح هذا بالتفصيل، لكن الآن سأختصرها لكم. صنفوا في الحقيقة 10 مستويات للحب، والمستوى 9 للحب هو إله، أو يطلق عليه الألوهية، فهي مستوى من مستويات الحب وليس فقط عبادة. هو مستوى من الحب تشعر فيه بالفراغ، أو لا تشعر بالألم لأن الحب يملأه، أو لا تشعر بالجوع لأن هذا الحب يملأ شهيتك. إنه ذلك النوع من الحب. والحب الوحيد الأعلى من ذلك المستوى هو الحب الذي يقتلك. إذن هذا الحب الذي لدينا لله عز وجل هو أعلى مستوى من مستويات الحب، وبالطبع نحن قادرون على ذلك الحب لأننا أهل الأنس، نحن أصحاب الوجدان والمشاعر. وعلاقتنا مع الله عز وجل زرعت جذورها في المقام الأول على أساس هذا السلوك الإنساني للبشر، وهو الرغبة في الحب والسعي إليه، أي على أساس الوجدان والمشاعر. إنها ليست علاقة متسلطة ومسيطرة في المقام الأول، بل في الحقيقة هي علاقة حب في المقام الأول. وهنا نصل لكلمة عبادة، اعبدوا ربكم. ومن أجل معرفة المعنى الرائع هنا، في الحقيقة كنت أتجنب مشاركة هذا الأمر معكم منذ وقت طويل، لكن اليوم لا أستطيع المقاومة. سأشارك معكم شيئا عن التسلسل الأدبي في القرآن، وهو إن شاء الله سهل جدا وستفهمونه بسهولة. هذه الصورة هي الصورة الثانية في ترتيب القرآن. أول صورة هي الفاتحة، وهذه هي المرة الثانية التي نرى فيها كلمة عبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه المرة الثانية في المصحف التي نرى فيها كلمة عبادة، والمرة الأولى كانت في الفاتحة. وأين كانت؟ إياك نعبد. ستلاحظون أن في هذه المرتين تم استخدام صيغة المخاطب. في المرة الأولى نحن خاطبنا الله مباشرة وقلنا نحن مستعدون لنصبح عبادك، نحن نعبدك، نحن نعلن أننا نريد أن نكون عبيدك. كان ذلك في المرة الأولى التي ذكرت فيها العبادة. المرة الثانية وهي في الآية 21 من سورة البقرة، حيث يخاطبنا الله سبحانه وتعالى. إذن هي في الحقيقة إتمام للمحادثة. هناك كنا نحن نخاطب الله إياك نعبد، وهناك أيضا قال الله في بداية السورة رب العالمين، وصيغة أخرى لقول العالمين هي الناس. والآن هنا يخاطبنا الله جميعا، نحن الذين أعلننا بصوت واحد بأننا مستعدون لنعلن أننا عبيدك، ويقول لنا انطلقوا وحققوا ما أعلنتم، اعبدوا ربكم. لكن في المنتصف بين الآيتين ماذا يحدث؟ هذا أمر رائع جدا. عندما قلنا إياك نعبد في الفاتحة ذكرت ثلاث مجموعات، إذا كنتم تتذكرون تلك المجموعات الثلاث، أولها الذين يحبهم الله، الذين استقبلوا الهداية وعاشوا بها، ثم الثانية الذين غضب الله عليهم واستحقوا ذلك الغضب، والمجموعة الثالثة هم الضالون. ستلاحظون في البقرة عندما بدأنا بأي مجموعة بدأ الله سبحانه وتعالى؟ مجددا بدأ بالمجموعة التي تمسكت بالهدى، هدى للمتقين، أولئك على هدى. هؤلاء هم الذين ذكروا في الفاتحة في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم أنفسهم الذين ذكروا في أول البقرة. المجموعة الثانية الذين غضب الله عليهم فختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، على الرغم من أن أمامهم نارا تشتعل لا يرونها ويذهبون عنها بعيدا. هؤلاء هم الأسوأ المغضوب عليهم. ثم ذكر مجموعة ثالثة من الناس، حتى في المثال الذي شرحناه البارحة لو تذكرون، ليسوا تماما مؤمنين لكنهم ضائعون وضالون، يحاولون إيجاد الطريق فتأتي بعض صعقات البرق فيرون قليلا ثم يختفي البرق فيقفون مكانهم. من الواضح جدا أن هؤلاء الناس ضالون وتائهون. إذن فالمجموعات الثلاث التي ذكرت في الفاتحة تم ذكرها الآن بتفصيل أكبر في البقرة. والجميل في هذا هو أنه في الفاتحة بدأ الله بالعبادة ثم ذكر هذه المجموعات، أما في البقرة ذكر الله هذه المجموعات ثم ختم بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مما يكمل الصورة. سبحان الله، في البداية كنا نحن نخاطب الله، وفي النهاية الله يخاطبنا، فتصبح المحادثة مكتملة. الجمال الآخر في هذه الآية هو الالتفات. آخر صورة رأيتموها كانت لشخص تائه في الصحراء بدون دعم من أحد، والله تركهم وتخلى عنهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. الصورة التي تكون في ذهن أي مستمع للقرآن هي صورة إنسان تم تركه، تائه وحيد ومعزول. وهذا الشيء يخيفنا، لأنه حتى هذا الوقت تم وصف ثلاث مجموعات في البقرة: المؤمنون، الكافرون المعاندون، ثم الأشخاص الضائعون في النفاق. ثلاث مجموعات. ولكن أتعلمون، كمستمع يستمع لهذه الآيات قد يسأل نفسه: في أي مجموعة أنا؟ وبالمناسبة هناك بعض الأشخاص ليسوا في مجموعة من هذه المجموعات. هناك أشخاص يستمعون للقرآن ولكنهم لم يؤمنوا بعد، ولكنهم ليسوا كفارا معاندين أيضا، وليسوا منافقين أيضا، لا يعلمون إلى أين ينتمون. لكن أتعلمون ما يحدث عندما يسمعون نداء القرآن منذ البداية وحتى الآن؟ أصبح الآن عليهم أن يختاروا أي مجموعة يريدون أن ينضموا إليها. الآن لا يوجد خيار. عندما لم يسمعوا تلك الآيات من قبل وكانوا أشبه بمن يسبح في الفضاء، كانوا محايدين. ولكن الآن بعدما سمعوا هذه الآيات، وجب عليهم أن يختاروا أي مجموعة سينضمون إليها. وبالمناسبة، ما هي المجموعة الوحيدة التي ستكون بأمان وستكون في حماية؟ إنهم الأشخاص الذين قبلوا الهداية. لذلك قال الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن سترى الآن كيف ستكتمل دائرة هذا الموضوع عندما قال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، وكأنه يقول لعلكم تنضمون للمجموعة الأولى المتقين. إنها الآن دعوة لهؤلاء الناس الذين سمعوا هذه الرسالة بأنه يجب أن يقرروا. ديننا ليس فقط فلسفة، ليس فقط مجموعة من الأفكار المثيرة للاهتمام، بل هو دعوة ونداء للقيام بتغيير في الحياة. هناك أشخاص يدرسون الفلسفة والأمور الغيبية، والغيب ذكر في بداية السورة. هناك أشخاص يحضرون للدكتوراه في الفلسفة، كل ما يفكرون فيه هو الغيب. لكن أتعلمون أمرا؟ هم يعيشون في ذلك العالم ويدورون في دوائر في أذهانهم، لكن لا يتغير أي شيء في حياتهم أبدا. أفكارهم عن الغيب لا تدعوهم ولا تؤدي بهم إلى أي أفعال في حياتهم. هؤلاء الأشخاص تائهون في الفضاء، وحتى عندما تراهم يبدو ذلك الضياع عليهم. لكن إيماننا بالغيب يأمرنا ويؤدي بنا إلى أفعال في حياتنا، يدعون إلى الفعل. لا يمكن أن تؤمن بالغيب ولا تغير حياتك في الدنيا. اعبدوا ربكم. الآن نصل إلى مفهوم العبادة بشكل سريع. الاسم الأول لله، هذا ثاني أمر يجب أن ننتبه إليه. هنا رأينا أول اسم لله بعد الله في الفاتحة: الحمد لله رب، رب العالمين. والآن هنا أيضا من البداية وحتى الآن لم يعرف الله عن نفسه في البقرة بعد، هذه أول مرة. منذ البداية وحتى الآن تحدث عن الوحي، وتحدث عن بعض الناس الذين يدعون الإيمان به وهم لا يؤمنون به حقا. ذكر اسم الله ولكن بشكل ثانوي، لكن لم يظهر مباشرة. والآن هذه المرة الأولى التي وضع الله فيها مصطلحين معا بشكل يختصر كامل القرآن. سئلت هذا السؤال من قبل معلمي قبل 15 أو 16 سنة، ولا أعرف كيف خمنت الإجابة الصحيحة، لكن كنت محظوظا. لأنه تعلمون أحيانا يسألك المعلم سؤالا فلا تستطيع الرد، فتقول أي شيء يخطر على بالك وقتها، وتأمل ألا تهان أو تكون في موقف محرج. كنت أدرس العربية مع معلمي وأدرس القرآن معه، ودرسنا دورة كاملة للقرآن الكريم. ثم قال لي: نعمان، ما ملخص القرآن في جملة واحدة؟ فذهلت من سؤاله. هل تقصد القرآن كله؟ قال نعم. ألا أستطيع أن أختار الفاتحة فقط مثلا؟ لا لا لا، القرآن كله. ما خلاصته؟ فقلت حسنا، اقبل الله كسيدك ومولاك، واقبل حقيقة أنك عبد. فقال نعم، لقد فهمت الدرس. ويبدو أني عرفت الإجابة، لأنه يقول هذا طوال الوقت، ولهذا تذكرت. 16 سنة بعد ذلك درست عدة تفاسير، التفسير المقارن واللغويات وكل تلك الأمور. أخبركم أن هذه الخلاصة صحيحة فعلا، وصحيحة الآن أكثر من أي وقت مضى. الفكرة هي أن كل حياتنا مبنية على العلاقات. لدي علاقة مع أبنائي، مع والدي، مع الجيران، مع رئيسك في العمل، مع شركاء العمل. كل شيء في الحياة مبني على العلاقات. وفي الحقيقة لديك علاقة حتى مع نفسك، وهذا الكتاب يتحدث عن العلاقة بينك وبين الله. وكل علاقة لها تعريف، ولها حقوق وواجبات معينة. المعلم عليه واجبات ومسؤوليات معينة، والطالب كذلك، والمعلم له حقوق، والطالب كذلك، أليس كذلك؟ وإذا لم تكن واضحا في الحقوق والواجبات، تصبح العلاقة غير صالحة. هناك العديد من أسماء الله التي تنشئ علاقة. على سبيل المثال، الله هو الرحيم. من طرفه يعطي الرحمة، ومن طرفي أستقبل الرحمة. هو الموجه والمرشد، هو من يعطي الهداية، وأنا من يتبع الهداية. العديد من أسماء الله توحي بشيء يجب علي أن أفعله، لكن ما اسم الله الأساسي الذي يصف علاقتنا الأساسية مع الله؟ في الحقيقة الاسم الأساسي ليس اسم الله الخالق. اسم الله الخالق يعني أنه هو من يخلق، وهذا يجعلني المخلوق، وهذه ليست العلاقة الأساسية. العلاقة الأساسية في القرآن هي رب وعبد. إذا فهمتم هذه النقطة، كل الأمور الأخرى ستكون واضحة. وإذا لم تفهمها، فيمكنك أن تسميه الله الخالق، وأنت المخلوق، هو الهادي، وأنت المهدي، هو الرحيم، وأنت من يستقبل الرحمة. في الواقع، كل هذا ثانوي، الأساسي هو رب وعبد. الرب هو المالك الذي يعتني بالشيء، هو الذي يضمن النمو للمخلوق. المالك والمربي والمنعم الذي يعطي الهدايا، والقيم القائم على كل شيء. هذه صفات الرب، وهو المسؤول بالكامل عن كل شيء. وبالمناسبة، عندما تطلق على أحدهم رب، كما نقول لله رب، هذا يعني أنه لا يدين لنا بشيء. تعلمون هذا؟ عندما نقول رب، هذا يعني أنه لا يدين لنا بشيء. وعندما تسمي نفسك عبد، هذا يعني أنك لست مخونا لشيء، أي ليس لديك حقوق لتطالب بها. الموظفون مخولون للحصول على الراتب، لهم الحق في ذلك. شريك العمل له الحق في حصته ونصيبه من الربح. الطفل له حقوق على والديه، لكن العبد ليس له الحق في أي شيء. أي شيء يعطيه إياه سيده هو في الحقيقة هدية وعطية منه، لأن سيده ليس مضطرا ولا مجبرا على فعل ذلك. لكن عندما نفكر في هذين المصطلحين، سيد وعبد، هذه مصطلحات قبيحة في اللغة الإنجليزية، لأن لها تاريخا قبيحا. وعندما نطبق هذه المصطلحات طبقا للقرآن، فمن الصعب التخلص من التاريخ الاجتماعي والنفسي الذي سمم عقولنا من ناحية هذه المصطلحات. عندما نفكر في الله كرب وسيد، فعلينا أن نفهم معنى ليس كمثله شيء. لا يمكن أن نفكر بأي سيد آخر بنفس الطريقة التي نفكر بها عن الله. ولهذا وضحت لكم سابقا بأن علاقتنا مع الله زرعت جذورها على الحب أولا. أي سيد في التاريخ علاقته ورابطته الأساسية مع عبيده هي رابطة الحب؟ لم يحدث هذا من قبل أبدا، لكن هذه علاقتنا مع الله. أخبروني أي سيد يقول: يا عبيدي يمكنكم أن تكونوا عبيدا إذا أردتم، وإذا لم تريدوا يمكنكم الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي سيد يفعل هذا؟ أي سيد يري رحمة لا يمكن تخيلها حتى للعبيد الذين عصوه ونسوه وكفروا به وكانوا أعداء وسخروا منه، ولا زال يرحمهم بطريقة لا يمكن تخيلها؟ أي سيد فعل هذا من قبل؟ عندما يعصى الأسياد يقومون بعواقب مباشرة ثورية، لكن مع الله هناك الكثير من الملحدين والكافرين، وكثير تركوا الإسلام وشتموا القرآن ولا زالوا يأكلون الطعام، معدتهم ليس بها أي مشاكل، وقلوبهم لا زالت تنبض، ورئاتهم لا زالت تعمل، ولديهم سعادة في حياتهم أيضا. من أين أتى هذا؟ هذا أيضا جاء من الرحمن، من الله. إذا عدتم وفهمتم أن هناك تناسبات في القرآن، فستلاحظون أنه عندما عرف الله نفسه كرب في المرة الأولى كان في الفاتحة في قوله: الحمد لله رب العالمين. سأنتقل الآن للنقطة التالية. الله عز وجل وصف نفسه برب، ثم جاءت أول صفتين لذلك الرب وهي الرحمن الرحيم، والآن في المرة الثانية التي ذكر فيها الرب جاءت أول صفة بعدها: الذي خلقكم والذين من قبلكم. بمعنى آخر، خلق الله لك ولي هو من رحمة الله سبحانه ومحبته. هذه الحياة التي أعطانا الله إياها هي من رحمة الله ومحبته. هناك أشخاص غير منتمين لنعمة الحياة، يقولون: لم نطلب أن نخلق، لم أطلب أن أكون هنا، لماذا خلقني الله؟ إنهم أغبياء، ليس لديهم أي تقدير حتى لأعظم نعمة وهدية نمتلكها، وهي الحياة بذاتها. الحياة بذاتها هي رحمة ومحبة من الله. الحياة ليست عقابا وليست لعنة. نحن مختلفون بشكل أساسي عن العديد من الفئات النصرانية التي تؤمن أن البشرية منذ زمن آدم عليه السلام ملعونون، وأن الحياة في هذه الدنيا هي نوع من العقوبة. إنها ليست كذلك، الحياة مليئة بالنعم. الحياة هي عمل من رحمة الله ومحبته سبحانه وتعالى. كل شيء خلقه الله خاصة البشر خلقهم حتى يريهم محبته، وهذا ما قاله الله في القرآن نفسه: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، حتى يريهم رحمته ولهذا خلقهم. إذن هنا يقول الله سبحانه: عودوا لربكم واعبدوه الذي خلقكم بسبب محبته ورحمته، وخلق الذين من قبلكم. وبالمناسبة جزء من رحمته أنه لم يخلقك ويتركك تذهب هكذا، خلقك وأعطاك قدرات، ثم أعطاك الهداية التي تعلمك كيف تجعل حياتك أفضل وكيف تعيش أفضل حياة هنا، ثم أعطاك الحياة الأبدية بعد ذلك. ولم يفعل ذلك فقط معك، فعل ذلك أيضا مع الذين من قبلك. هذا في الحقيقة يتشابه كثيرا مع قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. في الواقع هناك علاقة متقاربة بين الخلق والهداية. انظر ماذا قال الله في سورة الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان. انظر ماذا قال سبحانه في البقرة، نفس الشيء: يؤمنون بما أنزل إليك، ذكر الوحي أولا ثم قال: الذي خلقكم. لماذا؟ لأنه بدون الدليل الإرشادي ما الفائدة من المنتج؟ لقد تم خلقنا، لكن الدليل الإرشادي الذي يجعلنا نعمل هو الوحي، فأعطانا الله الوحي حتى نحقق هدفنا: والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بالمناسبة كل كلمة في القرآن ليست منعزلة وحدها بل مترابطة. في هذه الآيات وهذا النص ما الذي تحمي نفسك منه؟ تحمي نفسك من أن تكون واحدا من أولئك الذين قيل فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم. تحمي نفسك من أن تكون من أولئك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تحمي نفسك من صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. كل تلك الصور السلبية المخيفة للناس الذين ليس لديهم تقدير للهداية أو يفتقدون تقدير الهداية. قال الله: التزم بأن تكون عبدي وستحمى. تستطيع أن تحمي نفسك لعلكم تتقون. أحب كلمة تتقون. سأقول آخر تعليق عن هذه الكلمة ثم سأنتقل إلى الآية التي تليها. هذه الكلمة رائعة جدا، لأنه في العربية عندما تقول تقون تعني أنكم تحمون، وإذا قلت تقون تعني أنه يتم حمايتكم. ولكن عندما تقول اتقى، هذه الكلمة يمكن أن تأتي بصيغة اللازم والمتعدي، وهنا تكون بصيغة اللازم. إنها تعني باللغة الإنجليزية البسيطة حتى تتخذ الوسائل لحماية نفسك. جعل الله البشر مسؤولين عن حماية أنفسهم. أتعرفون عندما تعيشون في حي مخيف وتترك الباب مفتوحا ثم تذهب للنوم، ثم تستيقظ في الصباح وتجد كل شيء في بيتك اختفى وسرق، فلا يمكنك أن تقول الله فعل هذا بي. أنت لم تتخذ الاحتياطات ووسائل الحماية اللازمة، أنت من ترك الباب مفتوحا، وكأنك تركت علامة على الباب بأن الأغراض في الداخل مجانية. ذلك خطأك أنت. الفكرة في كلمة تتقون هي أن الله في الحقيقة من جهة يهدي ويعطي الهداية ويقوي الإيمان، ولكن أيضا على حد سواء الله جعل الناس مسؤولين عن بناء التقوى في أنفسهم. ولهذا في الواقع كلمة اتقاء لم تنسب إلى الله، بل نسبت للمسؤوليات التي من المفترض أن يظهرها ويقوم بها البشر. لهذا جاءت الكلمة بصيغة اللازم ولم يقل تقون، ليكون المعنى الله سيحميكم بطريقة ما أو قوة خارجية ما ستحميكم، لكن اعلموا أن الله أعطاكم الوسائل لحماية أنفسكم، وكل واحد منا حسب هذه الكلمة لديه الفرصة ليصبح من المتقين. لا يمكنك أن تلوم الله، لا يمكنك أن تقول يوما ما الله سيلهمني التقوى وستسقط على رأسي ثم سيصبح لدي تقوى، ادعو الله أن يجعلني من المتقين. هذا خطأك أنت. لا يصلح أن تقول ادعو الله لي أن يجعلني من المتقين، فالله أعطاك مسبقا كل شيء تحتاجه لتكون من المتقين. يمكنك أن تدعو الله أن ينزل المطر أو تدعو للحصول على الأمور الأخرى، لكن إن لم تقم بأي مجهود لتكون من المتقين، وأجل ندعو الله أن يكمل ويحقق تقوانا، لكن أن تجادل وتحتج بأنه لا تستطيع أن تصبح من المتقين، هذا ليس صحيحا حسب ما ذكر في القرآن. فالله تعالى يكمل الآيات ويرسم لنا هذا المشهد: الذي جعل لكم الأرض فراشا. وكلمة جعل هي مقابل كلمة خلق. طلاب اللغة العربية يجب أن يلاحظوا هنا الآية السابقة كانت خلق، والآن قال جعل. جعل إن كانت بمعنى أوجده فحمل الامتنان، أي الذي أعطاكم وفرش لكم الأرض، هذا معناها من التفسير. ولكنها تعني وسهل لكم الأرض كفراش. فرشه بمعنى بسطه، أي مبسوط ليسهل المشي عليه. كما تعلمون أن هناك كواكب أخرى درجة حرارة سطحها ساخنة جدا، إذا مشيت عليها وأنت تلبس معدات حماية ستذوب تلك المعدات، ولم يجعل الأرض لينة جدا فتغوص أقدامك داخلها، ولم يجعل الأرض حادة جدا فتؤذيك وأنت تمشي عليها وتقطع ملابسك أو أحذيتك أو جلدك، أيا كان ما تلبسه من ملابس للحماية. الله جعل الأرض سهلة للعيش فيها وسهلة للنوم عليها فراشا. والمعنى الآخر: لم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها. في الواقع فراش هي تصوير لمكان النوم أو السرير. في الماضي لم يكن لدى الناس أسرة مرتفعة، بل كانوا يفرشون حصيرة أو سجادا على الأرض وينامون عليه. هذا هو الفراش في الواقع. والفكرة أن الأرض كلها جعلت لك كفراش نومك، يمكنك أن تقيم مخيما في مكان ما. لا أحد يقدر هذا الأمر أكثر من عرب الصحراء، لأنهم كانوا يتنقلون ولا ينتظرون حتى يصلوا إلى فنادق فاخرة كهوليدي إن أو هيلتون أو شيراتون، بل حينما يحين موعد نومهم يفرشون الحصير وينامون مباشرة. جعل الله لكم الأرض فراشا. وتعلمون عندما تستلقي لتنام في أي فندق، تحب أن يكون الفندق له سقف عال ورتهة جميلة والسماء بناء، بمعنى أن السقف الذي فوقك هو السماء. جعل العالم بأكمله مساحة لمعيشتك. الصورة بالنسبة للبدو بشكل أبعد منا هي أن الأرض كلها كالمنزل، بل أكثر من المنزل، إنها تبدو كغرفة نوم وكأنها مكان لك لترتاح، والسماء بناء. وزيادة على ذلك، ليست فقط مكانا لك لترتاح، أكثر حاجتين مريحتين في حياة البشر هما النوم والأكل، أكثر راحتين رئيسيتين. فأول صورة هي راحة النوم، فراشا وبناء. الصورة الثانية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. لاحظ أنه لم يقل هنا أخرج حبا أو زرعا أو أبا، لم يخرج حبوبا أو محصولا. ماذا ذكر بالضبط؟ الفاكهة، أحلى ما يمكنك أكله من الأرض، ألذ ما يمكنك أن تأكل من الأرض، وأجمل ما يمكنك أن تأكله من الأرض. لون الفاكهة وطعمها وشكلها ورائحتها وجمالها. فالله سبحانه وتعالى يذكر الناس، كم جعلت العيش مريحا لكم بحيث يمكنكم أن ترتاحوا على هذه الأرض، ويذكرهم بمدى جمال الرزق الذي أعطاه إياهم. عندما كنت أدرس سورة الرحمن كثيرا في الماضي، كنت أحكي لهم عن صديق لي، كان في المستشفى بسبب مشكلة في المعدة، ولمدة 6 أشهر لم يستطع أن يأكل الأطعمة الصلبة. كانوا يضعون لهم أنبوبا حتى يستطيع أن يشرب السوائل بالكاد، وكانوا يضعون له البروتين والكربوهيدرات وكل المواد الأساسية التي يحتاجها، وكان خليطا مقرفا، وكان يشربه في الفطور والغداء والعشاء لعدة أشهر. وعندما ذهبت لزيارته قال لي، هل تريد تجربة ما أشربه؟ فقلت نعم، فتذوقته وقلت له، هل هذا طعام لإنسان؟ كيف يمكنك أن تشربه؟ لكن الشخص الذي تناول هذا طوال اليوم ألم ينجو ويعيش؟ نعم، هو حي. طعم ما يتناوله مقرف يجعلك تريد التقيؤ، لكن النتيجة أنه حي ويعيش. ما أريد أن أقوله أن الله لم يضطر أن يجعل لنا الطعام شهيا لنبقى على قيد الحياة ونعيش. لم يضطر الله أن يجعل لنا الطعام يبدو جميل الشكل لننجو ونعيش. كان من الممكن أن يبدو شكل الطعام كالصراصير، طالما أنه يحمل المكونات المناسبة لنا سنأكله. الحيوانات لا تحتاج إلى صحن جميل وسكين وشوكة وبعض الكاتشب، يأكلون من الأرض مباشرة، لكن الله سبحانه أعطانا هذه الأشكال الجميلة ووضعها على هذه الأشجار الجميلة، حتى أن صورة الشجرة والفواكه تتدلى منها صورة رائعة. أشجار الصنوبر، كل من يرى أشجار الصنوبر ينبهر بجمالها وجمال البلد التي تكون فيها تلك الأشجار. لم يكن من الضروري أن تنمو الفواكه والتمور على الأشجار، كان من الممكن أن تنمو في أسوأ الأماكن، لكن سبحان الله، كل هدية وكل فاكهة بطعمها وشكلها وطبيعتها الخاصة جعل الله كل هذا لك، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بمعنى آخر، لم يعطك الحد الأدنى في هذا العالم، لكنه أعطاك ووفر لك الجمال، الطعم اللذيذ، والسعادة والبهجة. فلا تجعلوا لله أندادا. أند لها عدة معان، لكن المعنى المرتبط بهذه الآية هنا هو المثل والنظير والشبه والضد، بمعنى أن الند هو الشخص المساوي لشخص ما وبديل عنه أو منافس له. التنديد في العربية هو رفع الصوت على أحد ما. ناده بالشد تعني كشف عيوب أحد ما. والمعنى هنا ليس فقط لا تجعلوا منافسين لله، ولكن لا تتخذوا أي شيء مع الله يرفع صوته على الله أو يتحدى الله. لا تعش حياتك ضد الله، لا تضع أشياء في حياتك تتحدى الله، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنكم تفعلون هذا بأنفسكم. وفكرة الند ستأتي لاحقا في آية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تحدث الله عن هؤلاء الأنداد في موضع لاحق أيضا. في الواقع حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات جاء إليه أعرابي لم يعرف أمور الإسلام جيدا بعد، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وما شئت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعلتني ندا لله؟ عندما يأتي الأمر للإرادة يكون الأمر لإرادة الله فقط، لا أجعل إرادة الله وإرادتي معا، لا نقول ما شاء الله وما شئت، هذا سيكون ندا. لكن بالنسبة لنا من هم أولئك الأنداد؟ حاولت مسبقا أن أوضح لكم أن العلاقة الأساسية بيننا وبين الله هي علاقة العبد والرب، والأساس في هذه العلاقة هو الحب. فأول أنواع الأنداد التي يتخذها الناس مع الله هي أشياء يحبونها. أحيانا المال يكون ندا لله، أحيانا الطمع يكون ندا لله، أحيانا الشهرة تكون ندا لله، أحيانا الشهوة تكون ندا لله، أحيانا حب الثروة الشخصية، أحيانا الكبرياء والفخر، أحيانا عائلتك قد تصبح ندا لله عندما تنوي أن تعصي الله وتطيع عائلتك، قد يصبحون وقتها أندادا لله. تلك الأنداد التي تعيش في قلوبنا الله ينادينا ويقول: انظروا للثمرات والطعام والرزق الذي أعطيتكم وفكروا لماذا لا يجب أن تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا العلم ليس علم الوحي، العلم أحيانا يكون العلم بالوحي أو العلم بالكتب السابقة أو اللغة أو الأحكام، لكن في هذه الآية هو العلم بما فعل الله لأجلك، ولا تعترف وتقر بذلك إلا قليلا. أنت تعلم هذا، انظر عميقا بداخلك، أنت تعلم مصدقا ما فعله الله لأجلك. والآن بعد هذا الاستدلال كما يطلق عليه في العربية ليجعلك تفكر في البراهين لماذا يجب أن تعود لله الذي لم يخلق فقط بل خلقك بحب كبير كرب محب لك، لهذا يجب عليك العودة إليه. ثم تحدث عن الوحي الذي أنزله، وسأتحدث اليوم عما قاله الله عن الوحي، سأقول جزءا منه اليوم وسننهي هذه الآيات غدا إن شاء الله. وإن كنتم في ريب، إذا كنتم في أي نوع من الشك المزعج والمؤذي، كلمة ريب ظهرت للمرة الثانية الآن، جاءت أولا في ذلك الكتاب لا ريب فيه، والآن تكررت ثانية، قالها الله ثانية. بالمناسبة لا يوجد أي مجال للشك في هذا الكتاب، لكن على الرغم من ذلك إذا كنت لا تزال مشوشا أو لا تزال لست متأكدا بأن هذا كلام الله مما نزلنا على عبدنا، ولاحظوا أن الله لم يقل مما نزلنا على رسولنا بل قال على عبدنا، البشرية أمروا أن يكونوا عبيدا لله، اعبدوا ربكم، وهنا أخبروا بأن هناك عبدا بينهم يجب أن يكونوا مثله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا وقت مناداته بعبد. والقرآن رائع جدا، فهو بالنسبة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في أكثر المواضع تشريفا في القرآن عندما يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلى المقامات في القرآن لا ينادى برسول بل ينادى بعبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وصل إلى سدرة المنتهى، وصل إلى أعلى مكانة لم يصله أي مخلوق من قبل، حتى أن جبريل عليه السلام قال بنفسه لرسول الله: لا أستطيع أن أصل أبعد من هنا، أنت فقط تستطيع. ووصل الرسول إلى هناك وسماه الله عبد. عندما أخذه الله في منتصف الليل وبدأت رحلة الإسراء لم يقل سبحان الذي أسرى برسوله ليلا، بل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشرف المواضع في القرآن التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها استخدمت كلمة عبد، وهذا مفهوم مهم جدا في ديننا. كل شيء في ديننا لأننا نؤمن بالغيب يصبح معكوسا في معناه. أمر رائع سأوضحه لكم، عليكم أن تفهموا هذا المفهوم. في هذه الحياة لا يوجد طبقة أقل وأدنى من العبد. في هذه الحياة شخص يعمل بوابا هو في أسفل الشركة، أو شخص يعمل خادما للبواب أو في عمل أقل من ذلك. لكن عندما يأتي الشخص ويقول أنا عبد، فلا يمكنك أن تأتي بمسمى للإنسان يكون أقل من العبد. لا يوجد أي منصب أقل من العبد، والله عز وجل يأخذ ذلك المنصب المتدني جدا، ولا يوجد أدنى منه في المجتمع البشري. يهان البشر حتى باستخدام ذلك المصطلح، يحرزون بأن مجتمعهم لديه تاريخ في العبودية. ومع ذلك عندما تنسب تلك العبودية لله، لا يصبح هناك مسمى أعلى في الوجود كله من عبد الله. لا يوجد وضع أعلى من عبد الله. سبحان الله، موضع الإهانة المطلقة يصبح موضع الفخر والاعتزاز المطلق نتيجة لهذا الدين. ولماذا؟ عندما أكون عبدا لا أهتم بإرضاء أي أحد سوى سيدي. إذن عندما أقبل عبوديتي لله لا يهم ما يقوله مجتمعي ولا ثقافتي ولا الحكومة ولا الإعلام ولا أصدقائي. لا أحتاج أن أرضي أيا منهم، أحتاج فقط أن أرضي الله سبحانه وتعالى. لست عبدا للأزياء والموضة بعد الآن، لم أعد عبدا للثقافة ولا لضغط الزملاء ولا لضغط الأقران. لقد تحررت من كل عبودية لأنني قبلت العبودية لله. هذا هو الشكل المطلق للحرية. إذا لم تكن عبدا لله فمضمون أنك عبد لشيء آخر. والطريقة الوحيدة للبشر ليتحرروا من كل أشكال العبودية الأخرى هي عندما يحققون العبودية لله بصدق. نعود مجددا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. سبحان الله، فأتوا بسورة. أتعرفون أن العرب لم يصنعوا هذه الكلمة تستخدم بهذا الشكل من قبل؟ لم يستخدموا سورة لأي مجموعة أو وحدة من اللغة. كما تعرفون في الإنجليزية نقول فصل أو أبيات من الشعر أو شعر أو قصائد أو كلام. لدينا كلمات مختلفة للتعبير عن مجموعة من الكلام أو اللغة. لم يستخدم أحد كلمة سورة من قبل، وهذا استخدام فريد وخاص بالقرآن. ما نسميه فصلا في الكتب العادية لا يمكن أن نطلق ذلك على القرآن، بل نقول سورة، لأن الله قرر أن يطلق عليه مسمى لم يستخدم في شيء من قبل، وهو سورة، وهو مصطلح خاص بالقرآن، وعلينا احترام ذلك. ولكن عندما تتعمق في تلك الكلمة تجد شيئا مذهلا. هذا هو تحدي القرآن حتى للعرب. الله فعل شيئا باللغة العربية لم يفعله العرب الذين يفخرون جدا بلغتهم من قبل. وكلمة سورة مثال لهذا. دعوني أخبركم القليل عن كلمة سورة. كلمة سورة تأتي من الكلمة العربية سور. سور تعني الجدران الخارجية المحيطة بالمدينة. الأشخاص الذين لعبوا Assassin's Creed من قبل سيعرفون الجدران والأسوار التي تحيط بالمدن. هي جدران ضخمة جدا ولديك فقط بوابات معينة يمكنك الدخول منها. ما هو الهدف من تلك الجدران؟ الهدف من تلك الجدران هو حماية المدينة والحصول على دخول محدود للمدينة، فتدخل إلى تلك المدن بإثبات لا يمكنك الدخول إليها هكذا. وتلك الجدران بنيت عالية أكثر من المعتاد. لماذا؟ لأنك لا تريد أن يستطيع أي أحد تسلقها. وتلك الجدران أيضا بنيت سميكة بشكل أكبر من المعتاد حتى لا يستطيع أي أحد حفرها، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هذه هي فكرة السور، جدران خارجية كبيرة تحيط بالمدينة. لنعد خطوة للوراء. عندما أبني منزلا وأريد أن أحدد حدود ملكيتي للمنزل، فربما أقوم ببناء سياج. هذه الجدران الخارجية، هل هي ملكية خاصة؟ هل بناها شخص عادي يملك منزلا في المدينة؟ من اعتاد بناء هذه الجدران؟ في الماضي هل كان مالك المنزل أو المتجر يبني الجدران على المدينة كلها؟ أم من اعتاد على بنائها؟ الملوك. الملوك اعتادوا بناء هذه الجدران. بمعنى آخر، تلك ليست ملكية الناس بل ملكية الملك. وكلما فكرت بالسور سيخطر ببالك ملك قام ببنائه. هل فهمتم؟ هل فهمتم الفكرة؟ الآن أمر آخر، العرب لم يكن لديهم هذا، لأن العرب لم يكن لديهم تلك المدن التي قد يرغب المرء بحمايتها، ولا أحد يهتم بمهاجمة قرية. فأين إذن رأوا السور؟ رأوه عند الرومان والفرس، فقد اعتادوا أن يسافروا للتجارة، والملوك في ملكيتهم لديهم قرى ومدن، ولا يضعون الأسوار على كل شيء، بل يضعون الأسوار على المدن ذات القيمة العالية لديهم، أليس كذلك؟ وعلى الأماكن ذات القيمة العالية. فالآن أنتم تعرفون الشيء المحاط بالسور فهو ذو قيمة عالية ويستحق الحماية بالكثير من الأموال من قبل الملك. فرقم 1 تذكرك الكلمة بالملك، رقم 2 تذكرك بالقيمة العالية، رقم 3 تذكر العرب أنها ليست من هنا. رأيتم كلمة سورة؟ لأن السورة ليست مقتبسة من شيء ما موجود هنا، بل جاءت من ملك بعيد. ثم فكرة أن السور لا يمكنك تسلقه ولا يمكنك الحفر فيه، مثل سورة القرآن لا يمكنك التغلب عليها. يمكنك المحاولة بأفضل ما لديك، ولكن لن تكون قادرا على التغلب عليها، إنها منيعة. حسنا، إذا حاول أي أحد الهجوم، تخيل تلك المدينة بأسوارها المحيطة بها، إذا حاول أحد ما مهاجمة ذلك السور أو تسلقه، هل يقوم بمهاجمة شخص واحد في تلك المدينة أم يهاجم الملك نفسه؟ الهجوم على سورة أو انتقادها أو محاولة التغلب على سورة ما هو إساءة لله سبحانه وتعالى بذاته. كل هذا عرفناه فقط باستخدام كلمة سورة. لنقل أن ملكا قرر أن هذه المدينة تستحق الحماية، واعتقد أن علينا أن نضع سورا حولها. هل سيصنع سورة في يوم واحد؟ لا. وعندما يبدأ بصنع السور عليه أن يبدأ بوضع الأساسات، ثم يضع طوبا كبيرا فوق بعضه، ويتطلب هذا سنوات كثيرة حتى يكتمل بناء السور. فالبناء يبدأ من الأسفل للأعلى. انظر إلى لغة القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة. لأن أي سورة تحاول بناءها يجب أن تبدأ من أسفل الأرض إلى الأعلى، والسورة التي بناها الله سبحانه نزلت من السماء إلى الأرض. وعندما تكون السورة من السماء إلى الأرض فليس لها نهاية، مهما صعدت وتسلقت عاليا لا يمكنك تسلق قمتها أبدا. سبحان الله، انظروا لكمال كلام الله سبحانه في كلمة سورة وحدها. عندما نترجم هذه الآية ونقول فأتوا بفصل مثله، ما هذا؟ فصل؟ هذه سورة وليست فصلا. هذه الكلمة لم تستخدم بهذه الروعة من قبل في التاريخ البشرية. هناك فرق شاسع بين فصل وسورة. ثم قال الله من مثله بدلا من قوله سورة مثله. لما لا تأتون بصورة تشبهه ولو جزءا قليلا منه، تشبه واحدا بالمئة؟ أعطوني شيئا قريبا منه، فأتوا بصورة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله، أحضروا خبراءكم وكل من تتخذونه من غير الله، إن كنتم صادقين. وبالمناسبة الآن ستعرفون معنى شهيد أو شهداء. الشهيد في الماضي كان يعتبر خبيرا، ولكن إذا نظرت إلى التصوير الفني في الآية والصورة المصورة في الآية، عندما يبنى ذلك سور الضخم سيشاهده الناس، ثم تبني أنت ذلك السور البسيط الصغير فسيراه الناس لا شيء مقارنة بذلك السور الضخم، وسيختارون ذلك السور الضخم. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أحضروا شهداءكم من دون الله، أولئك الذين هم أقل من الله، أيا كان ما تؤمنون به إن كنتم صادقين. إن شاء الله سأشارك أشياء أكثر معكم غدا عن هذه الآية الرائعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.